الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فحياكم الله. هذا هو اليوم الدرس 37 من دروس كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو في درس جديد وفي فصل جديد من فصول هذه العقيدة التي تخص الإيمان ومرتكب الكبيرة، حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة. فالإيمان لغة أيها الإخوة، بعضهم قال هو التصديق، يأخذ من الأمن، أمن يأمن أمانا، فالإيمان في اللغة التصديق. والإيمان في اللغة، ابن تيمية رحمه الله عنده قول بذلك في كتبه الأخرى المطولة، يقول أنه يكون الإيمان تصديق وإقرار واستجابة، ولا حرج في ذلك. أن من يقول أن الإيمان هو التصديق الجازم نقول هذا صحيح وكذلك، لكن الأوضح أن يقول الإيمان هو التصديق والاستجابة والإقرار، بهذا يكون الإيمان لغة أكثر وضوحا. أما الإيمان اصطلاحا عند علماء العقيدة فهو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وبعضهم يقول هو اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. كل هذا تكلم عنه الأئمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب، من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، طبعا هذا الأمر فيه إجماع، هذا الأمر فيه الإجماع، الإيمان قول وعمل. هذا الإجماع ينقله لنا الإمام البخاري رحمه الله، يقول البخاري: طفت الأمصار ولقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك الإمام البخاري رحمه الله يقول: كتبت، يعني يقصد كتبت الحديث، كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. فهذا القدر يبين أن هذه أن مسألة الإيمان قول وعمل أمر مجمع عليه. والحديث عن مسألة الإيمان من المسائل المهمة، لأن أول ما حصل الخلاف في الأمة حصل في مسائل الإيمان والأحكام، فحصل فرقة الخوارج ثم فرقة المرجئة ثم المعتزلة وهكذا. بعض أئمتنا يزيد على كلمة الإيمان قول وعمل، يزيد كلمة النية، مثل الإمام أحمد رحمه الله يقول الإيمان قول وعمل ونية، وكل ذلك هو راجع إلى معنى واحد، لأن النية هي من عمل القلب. إذن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان. القول يرجع إلى القلب وإلى اللسان، القول القلب له قول واللسان له قول. فما هو قول القلب؟ قول القلب هو اعتقاده، قول القلب هو اعتقاده، لأنه عندما يستحضر القلب ما يعتقده فهذا هو النطق به، هذا يسمى نطق المعتقد. كيف ينطق بالمعتقد القلب؟ عندما يستحضر ما يعتقده. أما قول اللسان فهي الشهادتين التي تدخله في الإسلام، هذا هو قول اللسان. أي كلام في الدين خارج العبادات يسمى قول اللسان. أما عمل القلب مثل النية، فالنية عمل القلب، وأما عمل اللسان فهو الكلام الذي يتكلم به داخل العبادات، يعني قراءة الفاتحة داخل الصلاة، الأذكار داخل الحج، وهكذا. هذا يسمى عمل اللسان. فمن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، عمل القلب واللسان والجوارح. إذن هذه الجملة قول القلب واللسان أصبح عندنا ركن، وعمل القلب واللسان والجوارح هذا أصبح الركن الثاني. فقول القلب قلنا الاعتقادات، يعني جملة ما يعتقده المؤمن، الإيمان بالله وملائكته وكتبه والاعتقادات في جميع الأخبار، هذا كله قول القلب. وقول اللسان قلنا الشهادة التي تدخلك إلى الإسلام. وعمل القلب يعني أحد لا يقول أنه فقط الشهادة، وإنما كل عمل يقول به اللسان خارج العبادة. قول عمل القلب قلنا النية، وكذلك الإخلاص، الخوف، الرجاء، أعمال قلوب هذه. وعمل اللسان، عمل اللسان الأذكار التي تكون داخل العبادات. أما عمل الجوارح فهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي التي تكون أو راجع إلى عمل الجوارح. عمل الجوارح مقصود به عند أهل السنة هنا في مسألة الإيمان، يقصدون به جنس الأعمال، لا كل العمل، ليس كل الأعمال، وإنما العمل الذي يكون هو ركن في الإيمان، الذي يكون هو ركن في الإيمان. فإذا يكون هذا العمل من أركان الإيمان هو العمل المقصود به، وعمل الجوارح اللي هو ركن من أركان الإيمان. فمثلا لو تصورنا أن إنسان لم يمتثل ولا أمر ولم يجتنب ولا نهي، فهذا لم يأتي بهذا الركن من أركان الإيمان الذي هو العمل، لأن الإيمان لا بد فيه من القلب واللسان والجوارح معا. لكن لو تصورنا أنه فعل بعض الطاعات ولم يفعل بعضها، وترك بعض المعاصي ولم يفعل بعضها، ترك بعض المعاصي ولم يترك بعضها، يعني اجتنب بعض الأمر امتثل بعض الأمور ولم يمتثلها جميعا، واجتنب بعض ما نهى عنه الشرع ولم يجتنب جميع النهي، فنقول هذا قد أتى بالركن، أتى بالركن لأن له من العمل. إلا مسألة الصلاة في خلاف كثير، أنه لو تركها هل كان كافرا أم لا، على خلاف طويل نأخذه في وقته، وإن كان قد بينا الحكم فيه بأن كفر تارك الصلاة عليه أكثر الأدلة. إذن هنا هذه المسألة واضحة، أن الإيمان قول وعمل، وقول وعمل، والقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. وكذلك أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. أما الزيادة والنقصان فأدلتها كثيرة، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. مثلا قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فحصر وصف المؤمنين بأنهم الذين يزيد إيمانهم باستماعهم للقرآن. وهكذا في يعني آيات وأحاديث كثيرة: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فأهل السنة إذن عندهم زيادة الإيمان ثابتة في الأدلة، وكل دليل فيه زيادة الإيمان فيه حجة على أن نقص الإيمان داخل في هذا المسمى. فلذلك يقولون يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا أيها الإخوة معتقد لأهل السنة والجماعة، وقد خالف بذلك فرق أخرى سنتعرف عليها إن شاء الله في الدروس القادمة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.